الله أكبر يا زكي، أو نقول الله أكبر عليك. مر علينا هذه، ماذا قلنا في قوله تعالى بأيد؟ أي بقوة، كما قال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا، أي قوية. وهل أضاف الله الأيد يعني على تنزلا معه، أن الأيد جمع يد، هل أضافها الله لنفسه؟ أسألك، لا تقول أنا أقول، حدد الجواب، هل قال الله بأيدينا؟ طيب إذا كيف تقول نبي جمع يد؟ لأن أي هذه ما أضيفت إلى الله، حتى لو جعلناها بأيد أي جمع يد ما أضافها الله، ما قال بأيدينا، كما قال مما عملت أيدينا أنعام. ولما قال يوم يكشف عن ساق، هل تثبت الساق للأمن من هذه الآية؟ لأن الله لم يضفه لنفسه، ولهذا اختلف السلف فيها، هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، أو المراد عن ساق الله؟ لكن إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد قلت إن المراد بالساق هنا ساق الله، فيكون دلالته على أن الساق هو ساق الله ما أيده في السنة. المسألة دقيقة يا زكي، افهم أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله إلى نفسه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.